من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة راسخة من العقائد التي ينبغي أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بها. فمن عقيدتنا ومن ديننا أننا يجب علينا أن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمرين، فلا بد من هذين الأمرين. الأمر الأول لإيمانهم بالله ولإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يحبون آل البيت لهذين السببين، يحبون آل البيت لهذين السببين. أولا لإيمانهم بالله تعالى، بمعنى أن أهل السنة يحبون آل البيت الذين أسلموا، فالقرابة لوحدها لا تكفي، لا بد أن يكون معها الإيمان، لا بد أن يكون معها الإيمان. أما من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن فإننا لا نحبه، بل نتعبد الله عز وجل ببغضه، كما قال يعني كأبي لهب، يك أبو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نحبه؟ لا، لا نحبه، بل ندين لله عز وجل ببغضه، لأنه عدو لله، ويجب علينا أن نعادي من يعادي الله سبحانه وتعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولا يشفع له أن يكون عمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يشفع له، لأن الإسلام لا يعتمد أساسًا في القرب والبعد من الله على أساس النسب، يعني هذا ليس عمدة في الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه المسألة ويجليها ويوضحها فيقول: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا أخرك العمل فإنه لا يمكن أن يقدمك النسب. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقولها أنا ذا وليس الفتى من يقول كان أبي. إذن فنحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين. أما آل البيت الذين هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فإننا لا نحبهم، بل وندين لله عز وجل ببغضهم، ندين لله تعالى ببغضهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أقرب الأقربين إليه بأن لا يعتمدوا على مسألة النسب. فلما نزل عليه قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته وقال: يا عباس اشتري نفسك، لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هؤلاء أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي الإنسان أن يتكل على النسب. إذن فأهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت المؤمنين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لا أسألكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا أسألكم على هذه الدعوة، لا أسألكم عليها أجرا، أنا لا أطلب منكم أجرا ومقابلا لهذا الإيمان الذي وضحته إليكم، أو لهذه الشريعة التي أتيتكم بها، أو لهذه الهداية التي أرشدتكم إليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أطلب على هذا الأمر لا أطلب عليه أجرا ولا أطلب عليه يعني ولا أطلب عليه ثوابا، لكن المودة في القربى، يعني أسألكم المودة في القربى. وهذا الأمر قد خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، وغدير خم هذا هو غدير بين مكة والمدينة. لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من مكة وبلغ هذا الغدير الذي هو مجمع الماء وهو معروف، يعني مكان معروف، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده وجمع الصحابة، يعني فوعظهم وذكرهم وحثهم على التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى ورغب فيه أيما ترغيب، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن فيجب علينا نحن المسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحفظ هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نحفظ هذه الوصية وأن نرعى لأهل البيت حرمتهم وأن نحفظ لهم كرامتهم وأن نحبهم وأن يعني وأن يكون خيرنا واصلا إليهم. فهذه أمور يجب أن نهتم بها ويجب أن نعتني بها، يعني فأهل البيت الذين هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحقون منا التقدير ويستحقون منا الاحترام ويستحقون منا الحب، يعني لماذا؟ لأنهم مؤمنون ولأنهم مسلمون ولأنهم أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وأبناؤه وبناته صلى الله عليه وسلم، وكذلك آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين، يعني حسين يسأل زيد ابن أرقم الصحابي الجليل، قال ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وآل علي وآل عقيل، من نقول آل علي بمعنى يعني زوجته وأولاده، آل عقيل زوجته وأولاده، وكذلك آل جعفر زوجته وأولاده، آل العباس زوجته وأولاده. فمن صح نسبه لهؤلاء فهو من آل البيت، من صح نسبه لعلي أو لجعفر أو للعباس أو لعقيل فهو من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه أعظم رد على الشيعة الروافض الذين يستثنون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، الذين يستثنون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، يقول لك لا آل البيت هم آل علي فقط أو لا آل العباس، ويستثنون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، ولذلك تجدهم يسبون عائشة ويلعنونها ويلعنون زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث صريح في أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيته، هن من أهل بيته، لأنه قال أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته. هذا كلام من؟ كلام زيد ابن أرقم الذي كان حاضرا في هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته. لأن هذه الوصية هذه هي وصية غدير خم، هذه الوصية هي أواخر أو يعني من أواخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعدها بأيام توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من بعد هذه الوصية غير بأيام قلائل توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فزوجاته يعني هذا نص واضح وصريح في أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل البيت، هن من آل البيت. وهذا حتى في اللغة العربية، هذا حتى في اللغة العربية، يعني في اللغة العربية كلمة آل تدخل فيه الزوجة دخولا أوليا، يعني كلمة آل أو لكلمة أهل فإنها تدخل فيه الزوجة دخولا أوليا، بل هي المقصودة أساسا، بل هي المقصودة أساسا. تقول لك الإنسان ديت الأهل جبت الأهل، وخاد اللفظ هذا دخل فيه عدد ديال الأفراد، ولكن من يدخل فيه بالأساس؟ الزوجة، الزوجة تدخل يعني أساسا. نعم. وحتى الآية يعني الآية التي احتج بها الرافضة مثلا على دعوة العصمة لآل البيت، هي قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية هذه اللي يحتج بها على أن أهل البيت معصومون وأنه لا يمكن أن يصدر عنهم الخطأ، تقول لي راه استدلالكم بهذه الآية يلزمكم أن تدخلوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني راه خصكم تدخلوا الزوجات ديال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآية هذه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هما لا، هما كيستثنيو تستثنيو الزوجات ديال النبي صلى الله عليه وسلم من الآية، مع العلم أن هذه الآية جاءت في سورة الأحزاب والسياق ديالها كله راه في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. راه إلا بدينا الآية من يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. من بعدها قال ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. من بعدها قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال من بعد واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومن بعد قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يعني شوف شحال من مرات تذكروا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعدها جت التاج إنما يريد الله. يعني هذه التشريعات وهذه التوجيهات الإلهية الربانية المذكورة في هذه الآيات لاش، ما الهدف منها؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن راه السياق ديال الآيات كل راه في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل راه في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى هاد الآية راه أساسا خطب بها الزوجات ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا بغينا نعمموا كلمة أهل البيت راه غادي يدخل معهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من المقصود أساسا بهذه الآيات؟ هما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هما جاوا لا يعني قربوا البعيد وبعدوا القريب، يعني قربوا البعيد اللي هو مثلا آل علي وآل عقيل وآل عباس ودخلهم في الآية اللي هما يعني أساسا دخلين بالمعنى ماشي دخلين باللفظ. ولكن الزوجات ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي سياق الآيات يدل دلالة واضحة من غير أدنى تكلف على أنهن مقصودات بهذه الآية، شدهم هم يستثنيهم، لأنهم غادي تعرض لهم هذا مع اتهامهم لعائشة رضي الله عنها بماذا؟ بالزنا. إذن فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك آل علي وآل عقيل وآل العباس. من أحكام أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة. الصدقة لا تحل لآل محمد، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. الصدقات هي أوساخ الناس، لماذا؟ لأنها غسالتهم التي يغسلون بها أموالهم ويطهرون بها قلوبهم، فيطهرون قلوبهم من الشح والبخل، ويطهرون أموالهم من الخبث بهذه الصدقة. فالصدقة تطهير للقلب من مرض البخل ومرض الشح، وهي كذلك تطهير للمال من الخبث الموجود فيه. فلا يليق أن ينال هذه الغسالة من هم يعني في شرف ومكانة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما الحكمة ألا تعطى الصدقة لأهل البيت؟ هذا ما الحكمة؟ لأنهم أناس مشرفون ومكرمون، فلا ينبغي أن نعطيهم أوساخ الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس. والله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم. يعني الصدقة تطهر وتزكي وتنقي. إذن فهذه الصدقة هي عبارة عن غسالة، هي عبارة عن غسالة. إذن بحل يعني أعزكم الله إلا شدينا مثلا المحل وسيقناه بالماء، يعني هذاك الماء ديال التجفاف تيكون مسخ في كاع الغبرة وفي كاع الخملة، وفي واش هذاك يليق أنك تعطيه لأهل البيت يشربوه؟ لا يليق، يعني هذا لا يليق أن تعطيه للبهائم، فبلها أن تعطيه لإنسان، بلها أن تعطيه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق. إذن فالصدقة مثلها مثل هذا، فالصدقة مثلها مثل هذا، فلذلك لا تعطى لآل البيت. آل البيت يعطون من باب الهدايا ومن باب الإكرام، وليس من باب الصدقة. لذلك من الجهل الواضح أن نجد بعض الناس الذين ينتسبون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجدهم يتكففون الصدقة، وتجدهم في وقت مثلا إخراج الزكاة يطوفون على الناس ويمتهنون هذه المهنة ويحترفونها، كيحترفوا جمع الصدقات بحجة أنهم شرفة من آل البيت. فلو كانوا يعني فعلا شرفة من آل البيت فلا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة، فالصدقة لا تحل لآل محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي من أوساخ الناس. رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في طريق فوجد تمرة، يعني ويلقى واحد التمرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. يعني شوف هذه تمرة ملقاة في الطريق، وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخشى أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة، فلولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فلم يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام. ويوما ما كان الحسن إلى جنبه وكان بين يديه تمر الصدقة مجموعا، يعني ذاك التمر ديال الصدقة مجموع في واحد يعني في واحد المكان، وأخذ الحسن تمرة ووضعها في فمه، يعني شد الحسن واحد التمرة ويديرها في فمه بغى ياكلها، شيء طبيعي جدا. يعني غلام صغير رأى التمر فإن نفسه ستأخذه ليأكل منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتبه حتى التقم الحسن تلك التمرة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجها من فمه وقال له: كخ كخ. يعني شد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كخ كخ، يعني هو يخرجها لي من يعني من الفم دياله، كيف ما تقول احنا يعني الدري الصغير. يعني إذا إشارة إلى ماذا؟ وهي تمرة. واش التمر يقولوا فيه الناس كخ؟ كخ تتقلش حاجة اللي هي خيبة، ولكن هي ظاهرها حلال طيب، ولكن في باطنها الوسخ هنا وسخ معنوي ماشي حسي، الوسخ هنا وسخ معنوي، يعني أنه غسالة أموال. فهذه الغسالة وخا الظاهر ديال أنها حلال طيب وكاين اللي غادي يأكلها من المسلمين، ولكن يعني لا تليق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويدينون لله سبحانه وتعالى بالحب والتقدير لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وها هنا أشير إشارة إلى أن هذه المسألة مسألة يعني خطيرة جدا أن يدعي الإنسان أنه من آل البيت وليس منهم. يعني هذه المسألة يعني تساهل الناس فيها يعني ويمكن أن تقول بأنها سابت غلب غشي شيء مكان في وسط الناس يدعي لنفسه أنه من آل البيت يعني أنه من آل البيت. ومسألة الانتساب أن ينتسب الإنسان إلى عرق أو ينتسب الإنسان إلى قبيلة وهو ليس منها يعني هذا الأمر راه معدود في كبائر الذنوب. من الكبائر أن الإنسان يدعي النسب وهو لا يملكه، هذا من كبائر الذنوب التي يجب أن يحترز منها. نعم. إذن قال شيخ الإسلام: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. حديث العباس الذي ذكره يعني حديث يعني ضعفه المحققون من العلماء. والحديث الآخر: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، يدل على اصطفاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن بعدما ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة يحبون ويتولون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، خصص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خصهن بالذكر؟ كما يقال: التخصيص بعد التعميم إشارة إلى زيادة الاهتمام. التخصيص بعد التعميم يكون فيه إشارة إلى مزيد اهتمام، خصوصا وأنه وقع المنازعة يعني وقعت المنازعة من الروافض في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقعت المنازعة من الروافض في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يريدوا أن يعترفوا بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل البيت. إذن باش شيخ الإسلام يكون واضح، يعني يكون واضح في عقيدته وفي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، هدر على آل البيت عموما ويقول أرى من آل البيت هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. إذن فأهل السنة والجماعة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ويحبون كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. يتولون الولاية فيها المحبة وفيها النصرة، يعني فيها النصرة فيها التأييد. يعني فأهل السنة والجماعة يحبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويدافعون عنهم ويؤيدونهن وينصرونهن، يعني فكل ما تحتمله كلمة ولاية من معنى. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، هذا نص صريح الآية القرآنية، قال فيها الله تبارك وتعالى يعني: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهذا من عقيدتنا، فنحن نعتقد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم أمهاتنا، أنهن أمهاتنا. لذلك لما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جامع ولم ينزل أعليه الغسل أم لا، يعني كان وقع واحد النقاش بين الصحابة ووقع بينهم اختلاف في من جامع ولم ينزل، يعني أدخل يعني ذكره في فرج زوجته ولكن لم ينزل، يعني لم ينزل الماء، هل عليه الغسل أم لا؟ فبعضهم قال عليه الغسل، بعضهم قال عليه الغسل، وبعضهم قال لا غسل عليه، وبعضهم قال لا غسل عليه. لما وقع هذا الاختلاف تشاور الصحابة فيما بينهم من الذي يرفع هذا الخلاف. قالوا مشوا عند عائشة رضي الله عنها. فعلا مشوا عند عائشة رضي الله عنها، فذهب أبو موسى الأشعري، ذهب أبو موسى الأشعري فقال لها يا أماه إني سائلك عن أمر وإني لأستحي. قال لي أنا ربيت نسولك شي حاجة ولكن حشمت. فقالت له يا بني ما كنت سائلا أمك عنه فسلني عنه، يعني اعتبرني أمك، ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. قال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جامع ولم ينزل هل عليه الغسل؟ فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، إذا يعني إذا جاوز الختان الختان فقد وجب، فقد وجب الغسل. طبعا هي هذا الكلام وإن لم تسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كلامه هي، وخا ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وخا ما قالش قال رسول الله، فإن هذا هو كلام رسول الله. عرفت شنو هو الدليل؟ الدليل هو أن أبا موسى قال لها لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. أبو موسى الأشعري اعتبر الكلام الذي قالته عائشة فيصلا ورافعا رافعا للخلاف. لو كان هذا الكلام غير ديال عائشة راه بحال بحال الصحابة، غادي يكون كلامها بحال بحالو بحال بقية الصحابة، ولكن علاش أبو موسى قال لا لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، بمعنى أن هذا الكلام ليس كلاما لها بل هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذن فشوف يعني عائشة رضي الله عنها كيف ما قالت لهذا يعني لهذا الرجل يعني أبو موسى الأشعري، قالت له ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فاش في الاحترام وفي التقدير وليست في المحرمية، هذه فائدة مهمة لا بد منها. هم يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا في الاحترام وأمهاتنا في الإكرام، وماشي معنى أمهاتنا أنهن محارم، ماشي معنى أنه راه محارم لنا بمعنى أننا يعني ندخلوا عليهم ونختلوا بهم ونصفحوهم كيف ما كنديروا مع الأمهات الحقيقيات. يعني أمك الحقيقية تصافحها وتقبل يدها وتقبل رأسها وتختلي بها وتسافر بها، يعني وتسافر معها وتكون محرما لها، لكن أمهات المؤمنين لا. لذلك أبو موسى الأشعري فجاء خاطب عائشة من وراء حجاب، خاطب عائشة رضي الله من وراء حجاب، والله تعالى قال لهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أول من يدخل في هذا الخطاب هم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونساء المسلمين تبع لهن في ذلك. إذن فهن أمهات في الاحترام، هن أمهات في الاحترام وفي التقدير وليست يعني في المحرمية، لأن دائما العلماء في الفقه يفرقون بين المحرم والمحرم، يفرقون بين المحرم والمحرم. قال لك كاين المرأة اللي هي محرم وكاين المرأة اللي هي محرمة ولكن ليست محرما، يعني تفرق ما بين المحرم والمحرم. بحالش مثلا أشنو هي المحرم؟ المحرم شنو هي؟ المحرم هي التي حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، هذا هو التعريف، هي ما حرم نكاحها على التأبيد هذا هي المحرم. وكاين محرم لكن ليس حراما كما قال الله تعالى وأن جمعوا بين الأختين، الجمع بين الأختين حرام ولكن ماشي معناه حيث عندك مثلا الزوجة ديالك راه اختها ولات محرم، لا اختها ليست محرما، اختها حرام وليست محرم، حرام عليك غير تجمعها مع الاخت ديالها، لكن اذا ماتت اختها او طلقت فيجوز ان تتزوج اختها. المرأة الملاعنة، المرأة الملاعنة، الرجل فاش يتهم المرأة ديالو بالزنا وما تتكونش عنده البينة، كيلجأ القاضي لاش للملاعنة، يعني يلجأ للملاعنة، فإلى هما فعلا داروا هذه الملاعنة، هي حلفت خمسة المرات وهو حلف خمسة المرات، يفرق بينهما للأبد، رحمك الله، يفرق بينهما للأبد، يعني كيف فرق القاضي بينتهم إلى الأبد، مع عمرهم يتلاقوا باقي. إذا الإنسان فاش كيلعن واحد المرأة، هذيك المرأة اللي دار معها الملاعنة حرمت عليه إلى يوم القيامة، ولكن واش ولات ليه محرم؟ لا، ما ليش محرم، كانت ليه محرم يمات فاش كانت زوجته، ملي دار معها اللعان صافي ما بقاتش، يعني حرمت عليه وليست له بمحرم. نساء النبي صلى الله عليه وسلم حرام يتزوجهم الإنسان، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، حرام أنك تزوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماشي معناه أنهن محارم، لأن الله تعالى أمرهن بالحجاب وأمرهن بعدم مخالطة الرجال، والرجل إذا أراد أن يسأل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أمره الله تعالى أن يسألها من وراء حجاب. إذن فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين في المحر في التحريم وفي الإكرام وفي الاحترام، وليست يعني محرما. قال خصوصا زوجة، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وخصوصا خديجة وعائشة، يعني المؤلف هنا رحمه الله ذكر لنا عائشة وذكر لنا خديجة، لأن الفضائل ديال هاتين الزوجتين كثيرة كثيرة، يعني كثيرة هي الفضائل التي جاءت في حق خديجة رضي الله عنها، فذكر لها مزايا وخصائص. قال هي أم أكثر أولاده، جل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هم من خديجة، يعني هم من خديجة، إلا إبراهيم فهو من ماريا القبطية. نعم، وأول من آمن به من النساء، أول من آمن به من النساء هي خديجة، ويمكن أن تقول على الإطلاق، لأن أول ما جاء الوحي عند الرسول صلى الله عليه وسلم منزل جاء عند خديجة هي الأولى، وقالت لي كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وعاضده على أمره، يعني أعانت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الإسلام وأمر الدعوة، بدليل أنها لما جاءه الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يرتعد من شدة الخوف قالت له اذهب معي إلى ابن عمي، فذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، فكان كلامه تثبيتا للكلام الذي قالته خديجة رضي الله عنها، وكان لها منه المنزلة العالية، يعني فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما، كان يحبها حبا عظيما، وكان صلى الله عليه وسلم وفيا لها، وفيا لها. لكي يبين هذه القضية هو أن عائشة رضي الله عنها قالت ما غيرت على امرأة قط مثل ما غيرت على خديجة، مع العلم يعني عائشة تقول أنا ما غيرتش من شي امرأة، مع العلم هي كانت فوسط سعود النسوة، كانوا تسعود، خديجة توفات، عائشة رضي الله عنها ما تلقتش مع خديجة في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان، يعني ماتت خديجة قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ولكن عائشة تقول ما غيرت على امرأة قط مثل ما غيرت على خديجة، بمعنى هي راه كتغير من الزوجات الأخريات، ولكن الحظ الأوفر ديال الغيرة كان من هذيك اللي ماتت كاع اللي ما كايناش أصلا دروك. إذن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المنزلة العالية التي كانت تلمسها خديجة رضي الله عنها من النبي، تلمسها عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه خديجة، يعني فعائشة رضي الله عنها قال لك شي مرة النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة فجعل يهدي في صديقات خديجة، يعني ذبح الشاة ديل فلانة راك انت جهد نيم خديجة، ديل فلانة راك انت يتجهد نيم خديجة، ديل فلانة راك انت صاحبة خديجة. وعائشة كانت تغار يعني من هذا الأمر. واحد المرة النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس ويستأذن واحد المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هاله، اللهم هاله، يعني يا ربي تكون فلانة. وهذه فلانة يعني كانت على علاقة بخديجة رضي الله عنها. قالت عائشة: فغيرت من ذلك، يعني لأنه ذكرها قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت لي عائشة: يا رسول الله، ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ قالت لي: أش تقول لي يدرك شيبانية حمراء الشدقين مشات هلكت في الدهر؟ راه بدلك الله تعالى أحسن منها. زعما كانت قصد راسها. جاء في واحد الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، ما أبدلني الله خيرا منها. من فضائل خديجة رضي الله عنها أن الله عز وجل أرسل إليها السلام. جاء في صحيح البخاري أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أقرئ، يعني قل لخديجة: إن الله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يعني شوف هذه الرسالة التي جاء بها أمين السماء جبريل وأمر بها أمين الأرض اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: قل خديجة رضي الله عنها: الله عز وجل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ما فيه لا تعب ولا ضوضاء، يعني فيه الهدوء التام والراحة التامة وفيه الراحة يعني العظيمة، يعني السعادة الكاملة. فلما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها بذلك قالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل وعليك السلام. إن الله هو السلام وعلى جبريل وعليك السلام. يعني شوف خديجة رضي الله عنها كانت فقيهة وكانت صاحبة معتقد، يعني شوف قالت: إن الله هو السلام، يعني ما يمكنش تقول عليه السلام، يعني على الله، السلام على الله، لا، قالت: إن الله هو السلام، ما يمكنش تقول هو عليه السلام، لأن الله عز وجل لا يتصور منه، لا يتصور أن يصل إليه الأذى ولا أن يصل إليه الضر، فهو سالم، لأن الله من أسمائه السلام. إن الله هو السلام وعلى جبريل وعليك السلام. لذلك هنا أخذوا العلماء واحد الحكم هو من السنة في قضية تبليغ السلام، يعني تبليغ السلام. دابا عادة تيجي شي واحد يقول لك: أرى سلم عليك فلان، تيقول لي: مبلغ. كيفاش مبلغ؟ هذا مبلغ ما عنده حتى معنى. واش قال لك الانسان: راه فلان سلم عليك، ما تقولش لي مبلغ، راه صافي، راه مادام قالها لك راه بلغ، سلم هو وصل. اذا اشنو هو الجواب؟ الجواب ان تقول له عليه السلام، فتسلم على من ارسل اليك السلام، وتسلم كذلك على من كان رسولا بينكما، فتقول عليك وعليه السلام، فتقول عليك وعليه السلام، كما سياتي معنا يعني في عائشة رضي الله عنها. إذن من فضائل خديجة رضي الله عنها أن الله عز وجل بعث إليها بالسلام. والصديقة بنت الصديق، يعني المرأة الثانية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي الصديقة عائشة رضي الله عنها، فهي صديقة وبنت الصديق، فهي صديقة لأن الله عز وجل صدق قولها وأنزل فيها براءة تتلى إلى يوم القيامة. وبنت الصديق بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما، وخاكا في حب خديجة رضي الله عنها ذلك الحب، فإنه كان يحب كذلك عائشة رضي الله عنها حبا لا مثيل له، حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل له: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن فعائشة رضي الله عنها لها مكانة عالية جدا. والعلماء رحمهم الله خاضوا في هذه المسألة وتناقشوا فيها كثيرا، يعني أيهما أفضل، واش خديجة ولا عائشة؟ فلتي فضل عائشة كيجيب الفضائل التي وردت في عائشة، ومنها أن جبريل أقرأها السلام، ومنها كذلك أن جبريل أقرأها السلام، يعني جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ عائشة مني السلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت عليك وعليه السلام. ومنها يعني من والذين يفضلون خديجة رضي الله يذكرون فضائلها، يذكرون فضائلها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في هذه المسألة، تقول بأنه لا يمكن أن نفضل واحدة منهن بإطلاق، ما يمكنش نقول بأن واحدة أفضل من الأخرى بإطلاق. علاش؟ لأنه عائشة رضي الله عنها لها من المزايا والخصائص ما لم تدركها فيها خديجة، وخديجة عندها حتى شي مزايا وشي خصائص لا تدركها عائشة يعني في ذلك. فبالنسبة لبداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بدايتها خديجة أفضل. علاش؟ لأن هي اللي أزرت النبي صلى الله عليه وسلم وتعاونت معاه ودت الورقة ابن نوفال وأزرته وقوت جانبه يعني في بداية الإسلام، يعني في القتال اللي النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى من يعينه. هذا الفضل هذا واش تدركه عائشة؟ لا تدركه. عائشة رضي الله عنها جات لقات يعني النبي صلى الله عليه وسلم معزز مكرم منصور، يعني بحال نقولوا لقات النبي صلى الله عليه وسلم تقوى وصارت له يعني دولة وصار له سلطان إلى غير ذلك. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر أفضل، حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر أفضل، لأنه تهيأ لعائشة ما لم يتهيأ لخديجة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته من الذي أشرف على تمريضه صلى الله عليه وسلم؟ عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دير النوبة النساء دياله، وكان دائما تقول لهم إمتى نكون عند عائشة إمتى نكون، فحتى الزوجات دياله رضي الله عنهن اجتمعوا تشاوروا قالوا نتنازلوا على حقنا في هذه القضية ونعطيه هذه الليالي كلها نعطيها لعائشة رضي الله عنها رغبة في راحة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، يعني وحفظت علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثته في الأمة. واش خديجة نالت هذا الفضل؟ لا، ما نالت هذا الفضل. إذن فخديجة لها مزايا لا تدركها فيها عائشة، وعائشة لها مزايا لا تدركها فيها يعني خديجة، فيبقى أيهما أفضل على الإطلاق؟ الأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الزوجات وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.